ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. صوتي شفنا من عبده ورسوله محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أبو عبد الرحمن النسائي: أنبأنا محمد بن عبد السلام بن عبد الرحيم، قال أخبرنا الفريابي، قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وكذا رواه أبو حذيفة وابن المبارك وأبو أحمد الزبيري وأبو داود الحضرمي عن سفيان الثوري به. وقال ابن أبي حاتم: اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا أحمد بن القاسم بن عبد، قال حدثني أحمد بن ابن عبد الرحمن يعني الدشتكي، قال حدثني أبي عن أبيه أنه قال حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام، حتى نزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم، إلى آخرها. فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين، وسيأتي عند قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم الآية، حديث أسماء بنت الصديق في ذلك. عفوا، سيدنا في أول إسناد النسائي محمد بن عبد السلام بن عبد الرحيم، ولا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم؟ عندي عبد السلام كما عندكم، لكن أنا مصلحها لأنها من النسائي، يعني ابن عبد الله. وقوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، كقوله: من عمل صالحا فلنفسه، ونظائرها في القرآن كثيرة. وقوله: وما تنفقوا من خير وقوله: ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قال الحسن البصري: نفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله. وقال عطاء الخراساني: يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله. وهذا معنى حسن وحاصل، أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه، في نفس الأمر لمن أصاب البر أو فاجر أو مستحق أو غيره. طيب، وهو مثاب على قصده. نعم، بهمزة قطع، لبر أو فاجر أو. جزاكم الله خير. في نفس الأتين، فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب ألي بر أو فاجر أو مستحق أو غيره، وهو مثاب على قصده. طيب، ومستند هذا تمام الآية: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والحديث المخرج في الصحيحين تمام الآية والحديث. والحديث المخرج في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لا تصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية. فلا لا تصدقن الليلة بصدقة. فوضعها في يد غني، فأصبح يتحدثون: تصدق الليلة على غني؟ قال: اللهم لك الحمد على غني. لا تصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعل أن تستعفف بها عن زنا، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. وقوله: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم ولا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش، والضرب في الأرض هو السفر. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية. وقوله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الجاهل بأمرهم وحالهم، يحسبهم أغنياء من التعفف في لباسهم وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن أو الأكلة، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا. وقد رواه أحمد من حديث ابن مسعود أيضا. وقوله: تعرفهم بسيماهم، أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم، كما قال تعالى: سيماهم في وجوههم. وقال: ولا تعرفنهم في لحن القول. وفي الحديث الذي في السنة: اتقوا في رأسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ: إن في ذلك لآية للمتوسمين. وقوله: لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شريك بن أبي نمر أن عطاء بن أسد وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله: لا يسألون الناس إلحافا. وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر المديني عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار وحده عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، إنما المسكين المتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وروى البخاري حديثا من حديث شعبة عن محمد بن أبي زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بالطواف عليكم فتطعمونه لقمة اللقمة، إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا. وقال ابن جرير: حدثني معتمر عن الحسن بن مالك، صواب أيمن بن نابل كما في نسخة من نسخ حسن بن مالك، طيب، عن صالح بن سويد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ماتك ماتك، في النسخ الحسن بن ماتك، والتصويب أيمن بن نابل. عن صالح بن سويد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ليس المسكين بالطواف الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين. ما فيش شيوخ النساء محمد بن عبد السلام بن عبد الرحيم ده. صواب عبد الله، والله مش عارف، محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم. أشوف كده بس. هي نسخة تانية في الطبع الطيبة. محمد بن عبد الله ابن عبد الرحيم، نعم. طيب، ولكن المسكين المتعفف في بيته لا يسأل الناس شيئا تصيبه الحاجة، اقرأوا إن شئتم، لا يسألون الناس إلحافا. فقال الإمام أحمد: وأيضا حدثنا أبو بكر الحنفي، وقال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبي الراجل من مزينة أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب ويقول: ومن استعف عفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن يسأل الناس وله عدل 5 أواق فقد سأل الناس إلحافا. فقلت بيني وبين نفسي: لناقة لناقة يا محمد بن عبد الله، ابن عبد الرحيم. محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعدة. أحسن الله إليك. هذا البرقي ولا مين؟ لا البرقي أصغر. ايوه البرقي، ايوه هو البرقي، البرقي هو. اي نعم، الله يحفظك يا رب، جزاك الله خير. البرقي المصري. أحسن الله إليك. فقلت بيني وبين نفسي: لناقة، اللي هي لام واحدة، يا لا إما لناقة يا إما لهي، لناقة هي خير من 5 أواق. عندي لام في ناقة ولام في هي. لناقة لناقة لي. لي، لي مفيش هاء. نعم. لناقة لي خير من 5 أواق، ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من 5 أواق. فرجعت فرجعت ولم أسأل. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية، مش عارف، عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أنه قال: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيته فقعدت، قال: فاستقبلني فقال: من استغنى أغناه الله، ومن استعف عفه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. قال: فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية. فرجعت فلم أسأله. وهكذا رواه أبو داود والنسائي كلاهما عن قتيبة. زاد أبو داود وهشام بن عمار كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الرجال بإسناده نحوه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو الجماهير قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن ابي سعيد انه قال: قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سال وله قيمه اوقيه فهو ملحف، والاوقيه 40 درهما. وقال احمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عطاء عن عطاء بن يسار عن رجل من بني اسد انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سال وله اوقيه او عدلها فقد سال الحافا. وقال الإمام أحمد: وأيضا حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو قدوحا في وجهه. قالوا: يا رسول الله، وما غناه؟ قال: 50 درهما أو حسابها من الذهب. وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث حكيم بن جبير الأسدي الكوفي، وقد تركه شعبة بن الحجاج، وضعفه غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث. وقال أبو القاسم الحافظ وأبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو الحسين أبو حسين عبد الله بن أحمد بن يونس قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر وعياش عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أنه قال: بلغ الحارث بلغ الحارث رجلا من كان بالشام من قريش ان ابا ذر رضي الله عنه كان به عوز، فبعث اليه 300 دينار، فقال: ما وجد عبد الله رجلا اهون عليه مني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سال وله افتح. فهم فهم افتح طبعا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل وله 40 فقد ألحف، ولآل أبي ذر 40 درهما و40 شاة وماهنان. قال أبو بكر بن عياش يعني خادمين. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال: حد أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أنبأنا عبد الجبار قال: أخبرنا سفيان عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل وله 40 درهما فهو الحف. وهو مثل سف الملة يعني الرمل. ورواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن أحمد بن آدم عن يحيى بن آدم وهو ابن وعن سفيان وهو ابن عيينة بإسناده نحوه. قوله: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، لا يخفى عليه شيء منه، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه. وقوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار، والأحوال من سروجها حتى من في جميع الأوقات من ليل أو نهار والأحوال من سروجها حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك. سروجها من سر وجهار. أنا ما عنديش راء. من سر وجهار. أحسن الله إليكم. في جميع الأوقات من ليل أو نهار والأحوال من سر وجهار. مفترض أنا أفهمها أنا كده. حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده مريضا عام الفتح، وفي رواية عام حجة الوداع: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في امرأتك. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عبد الله بن زيد يحدث عن أبي مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. أخرجه من حديث شعبة به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: سمعت سعيد بن يسار سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليكي عن أبيه عن جده سند ضايع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزلت هذه الآية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم في أصحاب الخير. وقال حنش الصنعاني عن ابن شهاب عن ابن عباس في هذه الآية: قال: هم الذين يعلفون الخيل في سبيل الله. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وكذا روي عن أبي أمامة وسعيد بن المسيب ومكحول. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: أخبرنا يحيى بن يمان عن عبد الوهاب بن مجاهد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن ابن جبير لا عن عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر عن أبيه أنه قال: كان لعلي 4 دراهم فأنفق درهما ليلا ودرهما نهارا ودرهما سرا ودرهما علانية، فنزلت: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف، لكن رواه ابن مرضوية من وجه آخر عن ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله: فلهم أجرهم عند ربهم أي يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تقدم تفسيره. عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر هكذا سليم، ولا عن الوهاب بن مجاهد عن ابن جبير عن أبيه؟ لا، عبد الوهاب بن مجاهد بن جابر. متروك. حد يقرأ سيدنا، تعبان شوية، احفظه. اقرأ يا عثمان، افتح له مفتوح. أحسن الله عليكم شيخنا. وبي إليه قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما ذكر الله تعالى الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصلاة لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والآنات، شرع في ذكر أكلات الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. رواه ابن أبي حاتم قال: وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وحكي عن عبد الله بن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا في قوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني لا يقومون يوم القيامة. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد والضحاك وابن زيد، وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه من الشيطان من المس يوم القيامة. وقال ابن جرير: حدثني المثنى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثنا أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب، وقرأ: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال: وذلك حين يقوم من قبله. وفي حديث أبي سعيد في الإسراء كما هو مذكور في سورة سبحان أنه صلى الله عليه وسلم مر ليلة إذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت، فسأل عنهم فقيل: هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقي مطولة. وقال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيارى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. ورواه الإمام أحمد عن حسن وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة به وفي إسناده ضعف. وقد روى البخاري عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل: فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا يسبح فيأتي جمع عنده. وذكر في تفسيره أنه ربا، وقوله أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا، أي هو نظيره، فلو حرم هذا وأبيح هذا، وهذا فلما حرم هذا وأبيح هذا، وهذا اعتراض منهم على الشرع، أي هذا مثل هذا، وقد أحل هذا وحرم هذا. وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، يحتمل أن يكون في تمام كلامهم اعتراضا على الشرع، وقوله أي هذا مثل هذا وقد أحل هذا وحرم هذا، ويحتمل أن يكون من كلام الله ردا عليهم، أي قالوا ما قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله عز وجل بين هذا وهذا حكمه، وهو الحكيم العليم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها، وما ينفع عباده فيحه له وما يضرهم ينهاه، وهو أرحم به بولده الطفل. ولهذا قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة، لقوله عفى الله ما سلف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس، ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية، بل عفى عما سلف كما قال تعالى: فله ما سلف وأمره إلى الله. قال سعيد بن جبير والسدي: فله ما سلف، فإنه ما كان أكل من الربا قبل التحريم. قرئ على محمد بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أبي إسحاق الحمداني عن أم يونس يعني امرأته العالية بنت أيفع أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم. قال: إني بعته عبدا إلى العطاء ب800، فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل محل الأجل ب600، فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب، أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. قالت: فقلت: أرأيت إن تركت 200 وأخذت 600؟ قالت: نعم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وهذا الأثر مشهور، وهو دليل لمن حرم مسألة العينة مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب الأحكام، ولله الحمد والمنة. ثم قال تعالى: ومن عاد، أي إلى الربا، ففعله بعد الله له فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة. ولهذا قال: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد قال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: لما نزلت الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن خثيم، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة وزابا، وهي اشتراء رطب رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض والحاقلة، وهي اشتراء الحب في ذنبوه الحقل على وجه الأرض. إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا، لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاء. ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه، وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم. وقد قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا، يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا، والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعي إلى ما يبقى، الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وقال الثوري عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا. ورواه عن قبيصة عنه. وقال أحمد عن يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: من نزل آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فسرنا فالربا ليه من عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة أبي سعيد الخدري أنه قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وأمركم بأشياء لا تصلح لكم، وإن من القرآن نزولا آية ربا، وإنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه لنا، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. وقد قال ابن ماجه: حدثنا عمرو بن علي الصيرفي قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رواه الحاكم في مستدرك من حديث علي بن فلاس بإسناد، زاد سر فيح قد أمه وإرض الربا عرض الرجل المسلم. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا الرجال. وقال ابن ماجه: حدثنا عبد الله بن سعيد تقطع. أي نعم صوتي يقطع. أعتقد شفنا. وقال ابن ماجه: حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. جيد الآن شيخنا؟ تمام أحسن وليكم. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم عن عباد بن راشد عن سعيد بن أبي خيرة قال: حدثنا الحسن منذ نحو من 40 أو 50 سنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: من لم يأكله منهم ناله من غباره. وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن به، ومن هذا القبيل، وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات. الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن فحرم التجارة في الخمر. وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي من طرق عن الأعمش به، وهكذا لفظ رواية البخاري عند تفسير هذه الآية: فحرم التجارة. وفي لفظ له عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله، حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك، كما قال عليه الصلاة عليه السلام في الحديث المتفق عليه: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهما عند لعن المحلل في تفسير المحلل في تفسير قوله: حتى تنكح زوجا غيره، قوله: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قال: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي، إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا، فالاعتبار بمعناه لا بصورته، لأن الأعمال بالنيات. وفي الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية كتابا في إبطال التحليل، تضمن النهي عن طاعة الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفى، فرحمه الله ورضي عنه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر تعالى أنه يمحق الربا، أي يذهبه، إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة، كما قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال تعالى: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، الآية. وقال ابن جرير في قوله: يمحق الله الربا، وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والربا وإن كثر فإلى قل. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسند فقال: حدثنا حجاج قال: حدثنا شريك عن الركين بن الربيع عن أبيه علي بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. وقد رواه ابن ماجه عن العباس بن جعفر عن عمرو بن عون عن يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن الركين بن الربيع عن عميلة الفزاري عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابن عميلة الفزاري عن أبيه عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة إلى قلة. وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود، كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا الهيثم بن رافع الطاطري قال حدثنا أبو يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعاما منثورا فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفي من جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين، إنه قد احتكر. قال: ومن احتكر؟ قالوا: فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فدعاهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قال: يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيع. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام. فقال فروق عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبدا. وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع. فقال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مجذوما. ورواه ابن ماجه من حديث الهيثم بن رافع به، ولفظه: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. وقوله: ويربي الصدقات، قرئ بضم الياء والتخفيف من ربى الشيء يربو وأرباه يربيه، أي كثره ونماه ينميه. وقرئ ويربي بالضم والتشديد من التربية، كما قال البخاري: حدثنا عبد الله بن منير أنه قال سمع أنه سمع أبا النصر أبا النضر هكذا شيخنا. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله لا يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى يكون مثل الجبل. كذا رواه في كتاب الزكاة، وقال في كتاب التوحيد. وقال خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار فذكر بإسناده نحوه. وقد رواه مسلم في الزكاة عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن خالد بن مخلد فذكر. قال البخاري: رواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أما رواية مسلم بن أبي مريم فقد تفرد البخاري بذكرها. وأما طريق زيد بن أسلم فرواها مسلم في صحيحه عن أبي الطاهر بن الصرح عن ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. وأما حديث سهيل فرواه مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل به، والله أعلم. قال البخاري: وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن العباس المروزي عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء وهو ابن عمر اليشكري عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل أحد. وهكذا روى هذا الحديث مسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث بن سعد عن سعيد المقبري، وأخرجه النسائي من رواية مالك عن يحيى بن سعيد الأنصري، ومن طريق يحيى القطان عن محمد بن عجلان ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من وجه آخر، فقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال حدثنا القاسم بن محمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكذا رواه أحمد عن وكيع وهو من تفسير وكيع، ورواه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع به، وقال حسن صحيح. وكذا رواه الثوري عن عباد بن منصور به، ورواه أحمد أيضا عن خلف بن الوليد عن ابن المبارك عن عبد الواحد بن ضمرة وعبادة بن منصور كلاهما عن أبي نضرة عن القاسم به، وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الملك بن زنجوية عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تصدق من طيب تقبله الله منه ويأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهرة أو فصيله، وإن الرجل لا يتصدق بالمة فتطب في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل أحد فتصدقوا. وهكذا رواه أحمد عن عبد الرزاق، وهذا طريق غريب صحيح الإسناد، ولكن لفظه عجيب. والمحفوظ ما تقدم، وروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد، تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال البزار حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الضحاك بن عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يتصدق بالصدقة من الكسب الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب فيتلقاها الرحمن بيده فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو وصيفه أو قال فصيله. ثم قال لا نعلم رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة إلا أبو أويس. وقوله والله لا يحب كل كفار أثيم أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل، ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهو أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود لما عليه من النعمة ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل. ثم قال الله تعالى مادحا للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مخبرا عما أعد لهم من الكرامة وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه ناهيا لهم عما يقربهم من سخطه ويبعدهم عن رضاه، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون، وذروا ما بقي من الربا أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار إن كنتم مؤمنين أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك. وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل بن حيان والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم فتشاجروا، وقال ادوان المغيرة لا نؤدي الربا في الإسلام، فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقالوا نتوب إلى الله ونذروا ما بقي من الربا فتركوه كلهم، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على طاعة الربا بعد الإنذار. قال ابن جريج قال ابن عباس فأذنوا بحرب أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم من رواية ربيعة بن كلثوم عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. ثم قرأ: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمن كان مقيما على دبا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن وابن سيرين أنهما قال: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلت الربا، وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون، وجعلهم بهرجا أينما ثقفوا، فإياكم وما خالط هذه البيوع من الربا، فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه، فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقه. رواه ابن أبي حاتم. وقال الربيع بن أنس: أوعد الله آكل الربا بالقتل. رواه ابن جرير. وقال السهيلي: ولهذا قالت عائشة لأم محبة مولاة زيد بن أرقم في مسألة العينة: أخبريه أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب، فخصت الجهاد لأنه ضد قوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال: وهذا المعنى ذكره ابن بطال قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف. ثم قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، أي بأخذ الزيادة، ولا تظلمون أي بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة ولا نقصان منه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين بن إشكيب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن الأحوص عن أبيه أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله. كذا وجدته سليمان بن الأحوص، وقد قال ابن هكذا السياق شيخنا. أحسن عليكم شيخ سليمان بن الأحوص، وقد قال ابن مردوية: حدثنا الشافعي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص قال حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمرو هو ابن خارجة فذكره. وقوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء، فقال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، ثم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل، فقال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي أيوة، وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. فقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالحديث الأول عن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب بن أرجاني قال حدثنا يحيى بن حكيم المقوم قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثني عاصم بن عبيد الله عن أبي أمامة أسعد بن زرارة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يظله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، فليسر على معسر أو ليضع عنه. الحديث الثاني عن بريدة أنه قال: إلا ظله. أحسن عليكم شيخ. يوم لا ظل إلا ظله، فليسر على معسر أو ليضع عنه. الحديث الثاني عن بريدة قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. الحديث الثالث عن أبي قتادة الحارث بن البعيج الأنصري قال أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة كان له دين على رجل فكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه، فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خزيرة، فناداه يا فلان اخرج فقد أخبرت أنك هاهنا، فخرج إليه فقال ما يغيبك عني، فقال إني معسر وليس عندي، قال الله إنك معسر، قال نعم، فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو قال أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة، ورواه مسلم في صحيحه. الحديث الرابع عن حذيفة بن اليمان قال الحافظ أبو على الموصلي الأخ حدثنا محمد عن كيف عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم والله بعبد من عبيده يوم القيامة. تقطيع عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال ماذا عملت لي في الدنيا. يتقطع شيخنا مازال؟ تمام كده أحسن عليك. قال ماذا عملت لي في الدنيا؟ فقال ما عملت لك يا ربي مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها، قالها ثلاث مرات. قال العبد عند أخيها يا ربي إنك كنت أعطيتني فضل مال وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلق الجواز، فكنت ييسر على الموسر وأنظر المعسر، قال فيقول الله عز وجل أنا أحق من ييسر أدخل الجنة. وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طرق عن ربعي بن حراج عن حذيفة، زاد مسلم وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ولفظ البخاري. الحديث الخامس عن سهل بن حنيف قال الحاكم في مستدركه حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عمرو بن ثابت قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غازيا أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. الحديث السادس عن عبد الله بن عمر قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد عن يوسف بن صهيب عن زيد العمي عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. انفرد به أحمد. الحديث السابع عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أن رجلا أوتي به الله عز وجل فقال ماذا عملت في الدنيا؟ فقال له الرجل ما عملت مثقال ذرة من خير، فقالها ثلاثة، وقال في الثالثة أي رب كنت أعطيتني فضلا من المال في الدنيا فكنت أبايع الناس فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال تبارك وتعالى نحن أولى بذلك منك تجاوز عن عبدي فغفر له. قال أبو مسعود هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق به. الحديث الثامن عن عمران بن حسين قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي داود عن عمران بن حسين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له على رجل حق فمن أخره كان له بكل يوم صدقة. غريب من هذا الوجه وقد تقدم عن بريدة نحوه. الحديث التاسع عن أبي الياسر كعب بن عمرو قال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي أنه قال حدثنا أبو الياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد أخرجه في صحيحه من وجه آخر من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا الياسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له ضمام ومعه غلام له ض طمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافرج، وعلى غلامه بردة ومعافرج. فقال له أبي: يا عمي، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحزامي مال، فأتيت أهله فسلمت، فقلت: أثمه؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جافر، فقلت: الحرامي. أين أبو فلان ابن فلان الحرامي. الحرامي، أحسن عليكم شيخ. سفعة. سفعة. سفعة. بالسكون بالسكون. سفعة. سفعة. أحسن عليكم شيخ. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت، فقلت: أثمه؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، فقلت: أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي، فقلت: اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج، فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معصرا. قال: قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قال: فأتى بصحيفة فمحاها بيده، ثم قال: فإن وجدت قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي، وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وذكر تمام الحديث. الحديث العاشر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثني أبو يحيى البزار محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا الحسن بن بشر بن سلم الكوفي قال حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري عن هشام بن زيادة القرشي عن أبيه عن محجن مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أظل الله عبدا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أنظر معسرا أو ترك لغارم. الحديث الحادي عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا نوح بن جعونة، هكذا شيخنا، السلمي الخراساني عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا، وأومى عبد الرحمن بيده إلى الأرض: من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم. ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثة، ألا إن عمل النار سهل بسهوة، والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يقضمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. تفرد به أحمد. طريق أخرى. قال الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بوراني قاضي الحديثة من ديار ربيعة قال حدثنا الحسين بن علي الصدائي قال حدثنا الحكم بن جارود قال حدثنا ابن أبي المتئد خالد بن عيينة عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته. ثم قال تعالى: يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشد ويحذرهم عقوبته. فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم. فقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أنه قال: آخر ما نزل من القرآن كله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 9 ليال، ثم مات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلت من ربيع الأول. رواه ابن أبي حاتم وقد رواه ابن مردوية من حديث المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقد رواه النسائي من حديث يزيد النحوي عن عكرمة عن عبد الله بن عباس قال: آخر شيء نزل من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكذا رواه الضحاك والعوفي عن ابن عباس، وروى الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فكان بين نزولها وموت النبي صلى الله عليه وسلم 31 يوما. وقال ابن جريج قال ابن عباس آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية. قال ابن جريج يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 9 ليال وبدأ يوم السبت ومات يوم الاثنين. رواه ابن جرير ورواه عطية عن أبي سعيد قال آخر آية أنزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه الآية الكريمة في القرآن العظيم. وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير أبو جعفر ابن جرير حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني سعيد بن المسيب أنه بلغ أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم عليه السلام وإن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهو فقال أي ربي من هذا قال هو ابنك داود قال أي ربي كم عمره قال 60 عاما قال ربي زد في عمره قال لا دا أن أزيده من عمرك وكان عمر آدم 1000 سنة فزاده 40 عاما فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة فلما احتضر آدم وأتته الملائكة قال إنه قد بقي من عمري 40 عاما فقيل له إنك قد وهبتها لابنك داود قال ما فعلت فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة وحدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة فذكره وزاد فيه فأتمها الله لداود 100 وأتمها لآدم 1000 سنة وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة هذا حديث غريب جدا. وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه نكارة وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومن حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه. فقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أي يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال أنزلت في السلم إلى أجل معلوم. وقال قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنه قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى رواه البخاري. وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 2 سنة و3 سنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقوله فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة والحالة، والحالة هذه للتوثيقة والحفظ. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا، لأن كتاب الله قد سهله الله ويسر حفظه على الناس، والسنن أيضا محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس، فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاد، كما ذهب إليه بعضهم. قال ابن جريج: من ادان فليكتب، ومن ابتاع فليشهد. وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلا صاحب كعبة، فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل باع بيعا إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب، فلما حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له لأنه قد عصى ربه. وقال أبو سعيد والشعبي والربيع بن أنس والحسن وابن جريج وابن زيد وغيرهم: كان ذلك واجبا، ثم نوسق بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والدليل على ذلك أيضا الحديث الذي حكى عن شرع من قبلنا أنه يقرر، لنا في شرعنا ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد. قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: أتني بشهداء واشهدهم، قال: كفى بالله شهيدا، قال: أتني بكفير، قال: كفى بالله كفيلا، قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة معها إلى صاحبها، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها البحر، ثم قال: اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بذلك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بذلك، وإني قد جاهدت أن أجد مركبا أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبا، وإني استودعتكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف، وفي ذلك يطلب مركبا إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا تجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه، فأتاه 1000 دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: لم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة، فانصرف بألفك راشدا. وهذا إسناد صحيح، وقد رواه البخاري في 7 مواضع من صحيحه معلقا بصيغة الجزم. فقال: وقال الليث بن سعد فذكره، ويقال إنه رواه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. وقوله: وليكتب بينكم كاتم بالعدل، أي بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب، كما جاء في الحديث: إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وفي الحديث الآخر: من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال مجاهد: وعطاء واجب على الكاتب أن يكتب. وقوله: وليمن للذي عليه الحق وليتق الله ربه، أي وليمن للمدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك، ولا يبخس منه شيئا، أي لا يكتم منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها محجورا عليه بتمثيل ونحوه، أو ضعيفا أي صغيرا أو مجنونا، أو لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه، فليملل وليه بالعدل. وقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأة، وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قالت اكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لي ذي لب منكن. قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. وقوله ممن ترضون من الشهداء فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد في من غير اشتراط. قد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا. وقوله أن تضل إحداهما يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، أي يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهاد. ولهذا قرأ آخرون فتذكر للتشديد من التذكار، ومن قال إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد، والصحيح الأول والله أعلم. وقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، وهو قول قتادة والربيع بن أنس، وهذا كقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ومنها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية، وقيل هو مذهب الجمهور، المراد بقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء لحقيقة قوله الشهداء، والشاهد حقيقة فمن تحمل فإذا دعى، والشاهد حقيقة في من تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت، وإلا فهو فرض كفاية والله أعلم. وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فأما الحديث الآخر في الصحيحين ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. وكذا قوله ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم، وفي رواية ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. فهؤلاء شهود الزور، وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري أنها تعم الحالين التحمل والأداء. وقوله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا. فقال ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله. وقوله ذلكم إلى أجله، وقوله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو أقسط عند الله، أي أعدل وأقوم للشهادة، أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة، لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه كما هو الواقع غالبا، وأدنى ألا ترتابوا، وأقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيع قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن، فأشهدوا على حقكم على كل حال. قال وروي عن جابر بن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك. وقال الشعبي والحسن هذا الأمر منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري، وقد رواه الإمام أحمد قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من عربي فاستتباعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فطافق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فبتاعه وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني قد بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويحك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا. حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني قد بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجل. وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزبيري، كلاهما عن الزهري به نحوه، ولكن الاحتياط هو الشاهد لما رواه الإمام الزبيدي. محمد بن الوليد الزبيدي. الزبيدي أحسنت. الزبيدي. ولكن الاحتياط هو الإشهاد لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردوية والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن العنبري عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين. قال: ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى، وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وقوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد، فيكتب هذا خلاف ما يملي، ويشهد هذا بخلاف ما سمع، أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل معناه لا يضر بهما، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس في هذه الآية: ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان: إنا على حاجة، فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما. ثم قال: وروي عن عكرمة ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير والضحاك وعطية ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وقوله: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به وفعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. وقوله: واتقوا الله، أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره. ويعلمكم الله كقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وقوله: والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. يقول تعالى: وإن كنتم على سفر، أي مسافرين، وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم، قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواتا أو قلما فرهن مقبوضة، أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله فرهان مقبوضة على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، كما هو مذهب الشافعي والجمهور. واستدل بها آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذهب إليه طائفة. واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أن لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر، قاله مجاهد وغيره. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير، ورهنها قوتا لأهله، وفي رواية: من يهود بالمدينة. من يهود المدينة، وفي رواية الشافعي عن عند أبي الشحم اليهودي، وتقرير هذه المسائل في كتاب الأحكام الكبير، ولله الحمد والمنة، وبه المستعان. وقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: هذه نسخة ما قبلها. وقال الشعبي: إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. وقوله: وليتق الله ربه، يعني المؤمن، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقوله: ولا تكتموا الشهادة، أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر، وكتمانها كذلك. ولهذا قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال السدي: يعني فاجر قلبه. وهذا كقوله تعالى: ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهكذا قال هاهنا: ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، وأنه المطلع على ما فيهن، لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر، وإن دقت وخفيت. وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوا في صدورهم، كما قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وقال: يعلم السر وأخفى. والآيات في ذلك كثيرة جدا، فقد أخبر في هذه بمزيد على العلم، وهو المحاسبة على ذلك. ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثني أبو عبد الرحمن، يعني العلاء، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في أثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخرها. ورواه مسلم متفردا به من حديث يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر مثله ولفظه: فلما فعلوا نسخها الله فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. حديث ابن عباس في ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان أنه قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من قبله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا. فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلى قوله فانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن وكيع به، وزاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت. طريق أخرى عن ابن عباس قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حميد أعرج عن مجاهد أنه قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنه فقلت يا أبا عباس كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى، قال آية قلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قال ابن عباس إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا وغاضتهم غيظا شديدا، يعني وقالوا يا رسول الله هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل فأما قلوبنا فليست بأيدينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا. قال فنسختها هذه الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. طريق أخرى عنه قال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن مرجانة أنه سمعه يحدث أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر تلا هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء الآية. قال والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن. ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيجه. قال ابن مرجان فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حين تلاها، فقال عبد الله بن عباس يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمر، فأنزل الله بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الصورة. قال ابن عباس فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين به، وصار الأمر إلى أن قضى الله عز وجل أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل. طريق أخرى قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم أن أباه قرأ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فدمعت عيناه، فبلغ صنيعه ابن عباس فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد صنع كما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. فنسختها الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس. قال البخاري حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه ابن عمر وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نسختها الآية التي بعدها. وهكذا روي عن علي وابن مسعود وكعب الأحبال والشعبي والنخعي ومحمد بن كعب القرظي وإكرمة وسعيد بن جبير وقتادة أنها منسوخة بالتي بعدها، وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة من طريق قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. زرارة بن أوفى ابن أوفى أحسن عليكم غير أبي أحسن عليكم شيخ. وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة وإن عملها فاكتبوها عشرة، لفظ مسلم. وهو في أفراده من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فتحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي وإن عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: قبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، وإنما تركها من جرائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. تفرد به مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظ، وبعضه في صحيح البخاري. وقال مسلم أيضا: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، وإن عملها كتبت. تفرد به مسلم دون غيره من أصحاب الكتب. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال عن الجعدي أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي علي ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبه الله سيئة واحدة. ثم رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان بهذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث، وزاد: ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. وفي حديث سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. لفظ مسلم، وهو عند مسلم أيضا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وروى مسلم من حديث مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال: تلك صريح الإيمان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فإنها لم تنسخ، ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي، فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم، هو قوله: يحاسبكم به الله، يقول يخبركم، وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب، وهو قوله: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو قوله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي من الشك والنفاق. وقد روى العوفي والضحاك عنه قريبا من هذا. وروى ابن جرير عن مجاهد والضحاك نحوه، وعن الحسن البصري أنه قال: هي محكمة لم تنسخ. واختار ابن جرير ذلك، واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة، وأنه سبحانه وتعالى قد يحاسب ويغفر، وقد يحاسب ويعاقب بالحديث الذي رواه عند هذه الآية قائلا: حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وهشام حا وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا هشام قال جميعا في حديثهما عن قتادة عن صفوان بن محرز أنه قال: بينا نحن نطوف للبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف، إذا عرض له رجل فقال: يا ابن عمر، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: ربي أعرف، مرتين، حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال: فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة عن قتادة به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: هذه معاتبة، فقال فقال ولا قالت: هذه معاتبه الله العبد وما يصيبه من فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: هذه معاتبه الله العبد وما يصيبه من الحمى والنكبه والبضاعه يضعها في يد كمه فيفتقدها فيفزع لها ثم يجدها في ضبنه، حتى ان المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الاحمر من الكير. وكذا رواه الترمذي وابن جرير من طريق حماد بن سلمة به. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت: وشيخه علي بن زيد بن جدعان ضعيف يغرب في روايته، وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة رضي الله عنها، وليس لها عنها في الكتب سواه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحديث الأول: قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين. وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقد أخرجه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش بإسناده مثله، وهو في الصحيحين من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن عنه به، وهو في الصحيحين أيضا عن عبد الرحمن عن علقمة عن أبي مسعود قال عبد الرحمن: ثم لقيت أبا مسعود فحدثني به. وهكذا رواه أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عاصم عن المسيب بن رافع عن علقمة عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتة. الحديث الثاني: قال الإمام أحمد حدثنا حسين قال حدثنا شيبان وعن منصور عن ابن مسعود علقمة عن ابن مسعود أحسن لكم ليس أبي مسعود أحسن لكم. الحديث الثاني: قال الإمام أحمد قال حدثنا حسين قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي عن خرشة بن الحر عن المعرور بن سويد عن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وقد رواه ابن مردوية من حديث الأشجعي عن الثوري عن منصور عن ربعي عن زيد بن صبيان عن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. الحديث الثالث: قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا مالك بن مغول حاوى حدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير والفضل تحت العرش ولك الله فيك. قال ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله أنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهو في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أعطي الصلوات الخمسة، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر له. وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. الحديث الرابع: قال أحمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش. هذا إسناد حسن ولم يخرجوه في كتبهم. الحديث الخامس: قال ابن مرضوية حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، أوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعطها أحد قبلي ولا يعطاها أحد بعدي. ثم رواه من حديث نعيم بن أبي هند عن ربعي عن حذيفة بنحوه. الحديث السادس قال ابن مردوية حدثنا عبد الباقي بن قانع قال أنبأنا إسماعيل بن الفضل قال أخبرنا محمد بن حاتم بن بزيع قال أخبرنا جعفر بن عون عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال لا أرى أحدا عاقل الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة فإنها كنز أعطيه نبيكم من تحت صلى الله عليه وسلم من تحت العرش. ورواه وكيع في تفسيره عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو الخارفي عن علي أنه قال ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فإنها من كنز تحت العرش. الحديث السابع قال أبو عيسى الترمذي حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. ثم قال هذا حديث غريب. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث حماد بن سلمة به وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. الحديث الثامن قال ابن مردوية حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مديان قال أخبرنا الحسن بن الجهم قال أخبرنا إسماعيل بن عمرو قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثني يوسف بن الحجاج عن سعيد عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آخر سورة البقرة وآية الكرسي ضحك وقال إنهما من كنز من تحت العرش وإذا قرأ من يعمل سوءا يجز به وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى استرجع واستكان. الحديث التاسع قال ابن مردوية حدثنا عبد الله بن محمد بن كوفي قال حدثنا أحمد بن يحيى بن حمزة قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن أبي حميد عن أبي مليح عن معقل بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش والمفصل نافلة. الحديث العاشر قد تقدم في فضائل الفاتحة من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه. الحديث الحادي عشر قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا نفيع بن عبد الله القلاعي قال قال رجل يا رسول الله أي آية في كتاب الله أعظم قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فأي آية تحب أن تصيبك وأمتك قال آخر سورة البقرة ولم تترك خيرا في الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه فقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ابن جرير حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة أنه قال ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية ويحق له أن يؤمن. وقد روى الحاكم في مستدركه قال حدثنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا معاذ بن نجة القرشي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا أبو عقيل عن يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحق له أن يؤمن. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقوله والمؤمنون عطف على الرسول ثم أخبر عن الجميع فقال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمن بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبل الخير وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وقوله ينسخ بارك الله فيك. وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضى غفرانك ربنا سؤال للعفو والرحمة واللطف. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى قوله غفرانك ربنا قال قد غفرت لكم وإليك المصير أي إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن بيان عن حكيم بن جابر أنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال جبريل إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطه فسأل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر السورة. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي لا يكلف أحدا فوق طاقته وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم وهذه الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أي هو وإن حاسب وسأل ولكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه فأما ما لا يمكن دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. وقوله لها ما كسبت أي من خير وعليها ما اكتسبت أي من شر وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان أو فعلنا حراما كذلك أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي. وقد تقدم في صحيح مسلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الله نعم. ولحديث ابن عباس قال الله قد فعلت. وروى ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي عمرو الأوزاعي عن عطاء قال ابن ماجه في روايته عن ابن عباس وقال الطبراني وابن حبان عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد روي من طرق أخر وعله أحمد وأبو حاتم والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث عن الخطأ والنسيان والاستكراه. قال أبو بكر فذكرت ذلك للحسن فقال أجل أما تقرأ بذلك قرآنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم التي بعث نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله نعم. وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله قد فعلت. وجاء الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة. وقوله ربنا لا تحمل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي من التكاليف والمصائف والبلاء لا تبتلينا بما لا قبل لنا به. وقد قال مكحول في قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال العزبة والغلمة. ورواه ابن أبي حاتم قال الله نعم. وفي الحديث الآخر قال الله قد فعلت. وقوله واعف عنا أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا. واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوئنا وأعمالنا القبيحة. وارحمنا أي فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم وأن يعصمه فلا يوقع في نظيره. وقد تقدم في الحديث أن الله عز وجل قال نعم. وفي الحديث الآخر قال الله قد فعلته. وقوله أنت مولانا أي أنت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة لنا إلا بك فانصرنا على القوم الكافرين أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة قال الله نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال الله قد فعلت. وقال ابن جرير حدثني المسنى بن إبراهيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أن معاذا رضي الله عنه كان إذا فرغ من سورة البقرة فانصرنا على القوم الكافرين قال آمين. ورواه وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل عن معاذ بن جبل أنه كان إذا ختم البقرة قال آمين. آخر تفسير سورة البقرة. آمين. بارك الله فيك. اكتفى بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبركاته. والسلام عليكم.